فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فمعنى انشقت أي انفرجت وانفتحت، ويكون هذا الانفراج في يوم القيامة. يقول تعالى بعدها: وأذنت لربها وحقت. أذنت بمعنى استمعت وأطاعت أمر ربها، فهذه السماء تطيع أمر الملك سبحانه وتعالى. أمرها الله تعالى أن تنشق فانشقت، بينما كانت كما قال تعالى سبعا شدادا، كانت قوية محكمة. والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، فهذه السماء القوية العظيمة تنشق يوم القيامة، تتشقق وتنفرج بإذن الله سبحانه وتعالى. وأذنت لربها وحقت أي حقق الله عليها الاستماع، حق الله لها أن تأذن. وأذنت لربها، يبقى أذنت معناها سمعت وأطاعت أمر ربها. وأذنت لربها وحقت أي حقق الله لها الاستماع، أي أن تسمع وتطيع، لأن الذي أمرها من؟ الله سبحانه وتعالى هو الآمر خالقها، فتسمع وتطيع كما أنها سمعت وأطاعت في ابتداء خلقها. ففي ابتداء خلقها يقول الله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هذا في بداية الخلق. فتأمل أخي الحبيب، تأمل ضعفك، كيف كانت هذه المخلوقات العظيمة تسمع وتطيع لله. هذه الطاعة العظيمة في ابتداء الخلق وفي انتهائه. في ابتدائه ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، في انتهاء الخلق يقول تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، حق لها أن تأذن تسمع وتطيع. ثم قال تعالى بعدها: وأذنت لربها وحقت. وأذنت لربها وحقت، ويعيدها الله سبحانه وتعالى هنا في أول تلك السورة، يقول: وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. ثم يقول: وأذنت لربها وحقت، مرتين في أول السورة تأكيدا لاستماعها لربها وطاعتها لربها. ثم يقول تعالى بعدها: وإذا الأرض مدت. هذه الأرض التي نحن عليها الآن هي غير ممدودة، أولا أنها كرة مدورة، وإن كانت جوانبها الشمالية والجنوبية منفتحة قليلا أي ممتدة قليلا، فهي مدورة الآن. ثانيا ثم هي أيضا معرجة، فيها المرتفع والمنخفض، فيها الأودية، فيها السيول، فيها الرمال، فهي غير مستوية. لكن يوم القيامة يبين الله سبحانه وتعالى أن هذه الأرض تمد مد الأديم، أي كمد الجلد القديم أي الجلد، فهذه الأرض تمد كمد القديم، كأنما تفرش جلداً أو شيئاً، تمد حتى إن الذين عليها وهم الخلائق يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، كما بيّن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن الآن في الحياة الدنيا الآن الناس لا ينفذهم البصر، يعني لو امتد الناس على الأرض لوجدت البعيدين منخفضين لا تراهم، أو أن أناساً أعلى منك لا يسمعونك. أما في يوم القيامة الكل يرى بعضه، ترى الناس كلهم على أرض مستوية، كما بيّن صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي. عفراء أي أن بياضها غير ناصع، ليست بناصعة البياض، لونها يميل للفضة. يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي. النقي أي عن القشر والنخالة، كرغيف الخبز الذي خبز من دقيق نقي فاخر. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ليس فيها معلم لأحد، أي ليس فيها بناء أو مرتفع لأحد. أيضا يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يجمع الله تعالى الخلائق يوم القيامة، وفي لفظ: يجمع الله تعالى يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد. فيسمعهم الداعي، أي من ينادي، الكل يسمعه، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر. يبقى الناس كلهم في يوم القيامة إذا مدت الأرض صار أقصاهم كأدناهم، لأن الكل في صعيد واحد. يقول الله عز وجل: وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. إن الأرض لما مدت وبسطت ألقت أثقالها وما فيها من الموتى، ألقتهم على ظاهرها وتخلت عنهم، فألقت الأموات الذين دفنوا فيها على ظاهرها، كما قال الله تعالى: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. تلقي أيضا الأرض ما بداخلها من معادن وغير ذلك، كما ثبت عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: تقيء الأرض أفلاذ كبدها. انظر، الأرض تتقيأ كما يتقيأ الإنسان، تقيء الأرض أفلاذ كبدها. أفلاذ قال العلماء أي القطعة، والمراد بالفلذة هنا يعني الكنوز، كنوز الأرض. تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع أي قاطع الرحم، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. إذا تخلت الأرض عنهم، فتخلت الأرض عنهم بعد أن كانت لهم كفاة أحياء وأمواتا، بعد أن كانت لهم مهادا تخلت عنهم، لفظتهم. وكما قال بعض العلماء: مما يزيد في رهبة الموقف وشدته والتضييق على العباد، وألا ملجأ لهم ولا منجأ إلا إلى الله، كما قال تعالى: كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. المستقر إلى من؟ الملجأ إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. قلنا هذا التكرار فائدته إيه؟ فائدته التأكيد، تأكيد الكلام لاستماعها لربها وطاعتها له سبحانه وتعالى. هي تطيع وأنت لا تطيع، هذا هو المعنى. إن هذه السماء بعد أن كانت محكمة وقوية ومشدودة ومحبوكة تشققت. إذا السماء انشقت، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. فالله جل وعلا يكرر مؤكدا فيقول سبحانه: وأذنت لربها وحقت. ثم يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. قال بعض العلماء: هذا جواب القسم. يعني لو سأل سائل فقال، يقول الله تعالى: إذا السماء انشقت، أين جواب القسم؟ جاء متأخرا، أخر. قال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. إذا السماء انشقت، أي عند انشقاق السماء، يا أيها الإنسان إنك كادح، أي عامل، إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان، فالخطاب هنا لجميع الناس. يقول الله سبحانه: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الكادح هو الساعي بجد إلى ربك كدحا فملاقيه. قال العلماء: إلى ربك، يعني أنك تكدح كدحا يوصلك إلى ربك، كدحا يوصلك إلى الله، يعني أن منتهى كدحك مهما كنت ينتهي إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. لأننا سنموت، وإذا متنا رجعنا إلى الله سبحانه وتعالى. فمهما عملت فإن المنتهى إلى الله. يقول الله تعالى: وأن إلى ربك المنتهى. ولهذا قال: كادح إلى ربك كدحا. حتى العاصي كادح كدحا غايته الله سبحانه وتعالى. غايته إيه؟ الله، بدليل قوله تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. لكن الفرق بين المطيع والعاصي أن المطيع يعمل عملا يرضاه الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب، يصل به إلى مرضات الله سبحانه. ولكن العاصي يعمل عملا يغضب الله سبحانه، لكن مع ذلك ينتهي إلى الله عز وجل. إذن قوله: يا أيها الإنسان، يعم كل إيه؟ كل إنسان، مؤمن وكافر. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الفاء عند أهل النحو يقولون إنها للترتيب والإيه؟ والتعقيب، يعني فأنت ملاقيه عن قرب، فملاقيه إنما توعدون لآت وكل آت قريب، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، وما يدريك لعل الساعة قريب. أنت كم ستعيش؟ 70 سنة؟ 80؟ مضيع كم نايم؟ مضيع كم في شهوات؟ مضيع كم في لذات؟ مضيع كم في بعد عن الله سبحانه وتعالى؟ كم من هذا العمر في طاعة الله عز وجل؟ لعل ساعتك تكون بعد ساعة أو ساعتين، أو لعلها تكون الآن ولا تخرج من بيت الله تعالى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فملاقيه. انظر ما مضى من عمرك الآن، كم مضى؟ كم ستعيش؟ وإن عشت 70 سنة، 80 سنة، كم فيها من طاعة لله عز وجل؟ كم فيها من سجدة لله سبحانه؟ كم قرأت فيها من قرآن؟ كم ذكرت فيها من ذكر للواحد الديان سبحانه وتعالى؟ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فملاقيه بالفاء التي تدل على التعقيب والترتيب. وما أسرع أن تلاقي ربك، وما أسرع أن تلاقي ربك سبحانه. ثم قسم الله تعالى الناس عند ملاقاته تعالى إلى قسمين: منهم من يأخذ كتابه بيمينه، ومنهم من يأخذ كتابه وراء ظهره، فيقول جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. هذا المؤمن يأخذ كتاب الأعمال، فأما من أوتي كتابه أي كتاب أعماله بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ما المراد بالحساب اليسير هنا في الآية؟ قال بعض العلماء: الحساب اليسير هو العرض، كما ورد عند البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب إلا هلك، ليس أحد يحاسب إلا هلك. قالت: قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام: جعلني الله فداءك، أليس يقول الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذاك العرض يعرضون، ومن نوقش الحساب عذب، وفي لفظ: ومن نوقش الحساب هلك. اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. وللعلماء في تفسير العرض أقوال: منهم من قال أن المراد بالعرض عرض الناس على الميزان، ومنهم من قال أن ينظر في أعماله فيغفر له سيئها ويجازى على الحسن منها. وأصحها والله تعالى أعلم أن المراد بالعرض هنا عرض أعمال العبد عليه بين يدي الله، ثم مغفرتها له. تعرض أعمال العبد عليه، كل واحد من الناس تعرض أعماله عليه. ويدل على ذلك ما رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه، يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول: هل تعرف؟ فيقول العبد: أي رب أعرف، أي رب أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: الذين كذبوا على ربهم. وفي لفظ: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، نسأل الله العافية. فالعرض هنا الراجح والله تعالى أعلم عرض أعمال العبد عليه بين يدي الله ثم مغفرتها له. يقول الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه. اللهم اجعلنا منهم يا رب. قسم الله الناس إلى قسمين: منهم من يأخذ كتابه بيمينه، ومنهم من يأخذ كتابه من وراء ظهره. لما ذكر الله تعالى أن الإنسان كادح إلى ربه كدحا، أي عامل بجد ونشاط، وأن عمله هذا ينتهي إلى الله جل وعلا كما قال سبحانه: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. لما ذكر هذا قال سبحانه: فأما من أوتي كتابه بيمينه، إشارة إلى أن هؤلاء العاملين منهم من يؤتى كتابه بيمينه ومنهم من يؤتى كتابه وراء ظهره. فأما من أوتي كتابه بيمينه، أوتي هذا فعل مبني لما لم يسمى فاعله، فمن الذي يؤتيه؟ من الذي يؤتيه؟ قال بعض المفسرين: الملائكة، وهذا هو الراجح، أو غير ذلك لا ندري. المهم أنه يعطى كتابه بيمينه، أي يستلم كتابه بيمينه. يقول تعالى: هذا الذي استلم كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يحاسبه الله بإحصاء عمله عليه، لكنه حساب يسير ليس فيه أي عسر. ولا شك أن هذا حساب يسير يظهر فيه منته على عبده بقوله: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته، والمحاسب له هو الله، كما قال تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، أي أن مرد الحساب إلى الله سبحانه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ينقلب أي يرجع، يرجع من الحساب إلى أهله في الجنة مسرورا، أي مسرور القلب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر. اللهم اجعلنا منهم يا رب. هؤلاء يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الناس بعد ذلك درجات كما بين نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم هم بعد ذلك درجات. وهذا يدل على سرور القلب، إن القلب إذا سر استنار الوجه. يقول الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله، أي يرجع إلى أهله مسرورا. من المراد بالأهل هنا وينقلب إلى أهله مسرورا؟ قال العلماء: هم أهله الذين أعدهم الله له في الجنان من الحور العين، وأهله أيضا من أهل الصلاح الذين كانوا معه في الدنيا وسبقوه إلى الجنة من زوجات وأولاد وأمهات وعشيرة وأصدقاء. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة. يقول الله تعالى: وينقلب إلى أهله مسرورا. السرور هنا سرور الإيه؟ القلب، لأن القلب إذا سر استنار الوجه. ثم يتحدث ربنا سبحانه وتعالى عن أهل الشمال: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. هؤلاء هم الأشقياء، نسأل الله العافية. وهنا قد يقول قائل أو يسأل سائل: لقد قال الله تعالى في سورة الانشقاق: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، وفي سورة الحاقة قال تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله. هل الكافر أو المنافق هذا يأخذ كتابه بشماله أم من وراء ظهره؟ الجواب: جمع العلماء بين الآيتين فقالوا: لا تعارض، فالكافر يؤتى كتابه بشماله ويده من وراء ظهره، ويده إيه؟ وراء ظهره، يفعل هكذا، يأخذه بالشمال إيه؟ من وراء ظهره، لأنه أعرض عن كتاب الله في الدنيا وأعرض عن تطبيق شرع الله في الدنيا، أعرض عن أوامره في الحياة الدنيا، فيعرض الله تعالى عنه، وأيضا يذل ويهان ولا يكرم، يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، إنه الإذلال، نسأل الله العافية. يقول تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، وليس عن يمينه بل وراء ظهره، يؤتى كتابه بالشمال ولكن تلوى يده حتى تكون من وراء ظهره، إشارة إلى أنه نبذ كتاب الله وراء ظهره، فيكون الأخذ بالشمال ثم تلوى يده إلى الخلف، إشارة إلى أنه قد ولى ظهره كتاب الله ولم يبالي به ولم يرفع به رأساً ولم يرى بمخالفته بأساً. فيقول تعالى: فسوف يدعو ثبوراً، هذا جزاؤه، فسوف يدعو ثبوراً، أن يدعو على نفسه بالثبور، يعني بالإيه؟ بالهلاك. وثبورا، يا ويلاه، وما أشبه ذلك من كلمات الندم والحسرة، نسأل الله العافية. ولكن هذا لا ينفع في ذلك اليوم، لأنه انتهى وقت العمل، فوقت العمل هو في الحياة الدنيا، أما في الآخرة فلا عمل، وإنما هو الجزاء. فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، يصلى النار التي تسعر به ويكون مخلدا فيها أبدا، لأنه كافر. ثم قال تعالى: إنه كان في أهله مسرورا. هذا الكافر كان في أهله مسرورا. نعم، كان في دنياه وسط أهله مسرورا بكفره وضلاله وخلافه لأمر ربه وارتكابه للمعاصي، ولكن في الآخرة سيدعو على نفسه، سيتمنى أن يعود لحظة إلى الدنيا ليتوب، ولكن لا عودة لا رجعة، لا ينفعه هذا الندم. يقول تعالى: إنه كان في أهله مسرورا، إنه كان في الدنيا في أهله مسرورا، ولكن هذا السرور أعقبه الندم والحزن الدائم المستمر. واربط بين قوله تعالى في من أوتي كتابه بيمينه وينقلب إلى أهله مسرورا، وهذا كان فعل ماضي ناقص، كان في أهله مسرورا. نجد فرقا بين السرورين، فسرور الأول هو سرور دائم، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، وأما الثاني فهو سرور زائل، ذهب، كان في أهله مسرورا. أما الآن فلا سرور عنده، إنه ظن أن لن يحور، ظن أن لا يرجع بعد الموت، لهذا كانوا ينكرون البعث ويقولون لا بعث، ويقولون من يحيي العظام وهي رميم. إنه ظن أن لن يحور، يقول تعالى: بلى سيحور ويرجع، بلى إن ربه كان به بصيرا، يعني أنه سيرجع إلى الله عز وجل الذي هو بصير بأعماله، وسوف يحاسبه عليها على ما تقتضيه حكمته وعدله سبحانه. ثم يقول الله تعالى بعدها: فلا أقسم بالشفق. هذه الجملة مكونة من قسم ومقسم به ومقسم عليه ومقسم، فالقسم في قوله فلا أقسم بالشفق. قد يظن الظان أن معنى لا أقسم نفي، وليس كذلك، بل هو إثبات كما بينا قبل ذلك، ولا هنا جيء بها للتنبيه، ولو حذفت في غير القرآن لاستقام الكلام، ولها نظائر كقوله تعالى لا أقسم بهذا البلد، وكقوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة، وكقوله تعالى فلا أقسم برب المشارق والمغارب، وكقوله تعالى فلا أقسم بما تبصرون، يعني معناها أقسم. فاللام هنا في هذه الآية للإيه؟ للتنبيه كما قال العلماء. وأن القسم مثبت، والمقسم هو الله، فهو مقسم ومقسم به، فهو سبحانه وتعالى مقسم. أما المقسم به في الآية فهو الشفق، فهو إيه؟ الشفق، كما بين ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة، يقول تعالى: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق. يبقى المقسم به في هذه الآية فهو إيه؟ الإيه؟ الشفق، وما عطف عليه كما ثبت في هذه الآيات. يقول الله تعالى: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق. ما المراد بالشفق وما المراد بالليل وما وسق؟ يقول الله تعالى في هذه الآيات: فلا أقسم بالشفق. الشفق هو الحمرة التي تبقى في السماء بعد غروب الشمس، من ناحية غروب الشمس إلى وقت العشاء، يعني بعد المغرب. يقسم الله سبحانه وتعالى بهذا الوقت، كما في الحديث: وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. فهذا الشفق الحمرة التي تبقى في السماء بعد غروب الشمس، من ناحية غروب الشمس إلى وقت العشاء. فأقسم الله سبحانه وتعالى بالشفق، وله جل وعلا أن يقسم بما شاء، لأن كل هذه مخلوقاته سبحانه وتعالى. فلا أقسم بالشفق. يبقى لو سأل سائل فقال: لماذا يقسم الله عز وجل على خبره وهو سبحانه وتعالى الصادق بلا قسم؟ وكذلك يقسم النبي صلى الله عليه وسلم على خبره وهو صادق بلا قسم. الجواب: إن القسم يؤكد الكلام، والقرآن الكريم نزل باللسان العربي، وإذا كان من عادتهم أنهم يؤكدون الكلام بالقسم صار هذا الأسلوب جارياً على اللسان العربي الذي نزل به القرآن. قال الله تعالى: فلا أقسم بالشفق. يبقى الشفق الحمرة التي تكون بعد غروب الشمس، وإذا غابت هذه الحمرة خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء، هذا قول أكثر العلماء. ثم قال الله تعالى: والليل وما وسق. يبقى هذا أيضا مقسم به، معطوف على الشفق، يعني وأقسم سبحانه وتعالى بالليل وما وسق، وهذان قسمان. والليل وما وسق، الليل معروف، وما وسق يعني وما جمع. يبقى ما وسق يعني جمع وحوى. طبعا الليل يجمع الوحوش والهوام وما أشبه ذلك، تجتمع وتخرج وتبرز من جحورها وبيوتها في الليل. وكذلك أيضا اجتماع الناس وبالأخص أهل الشر يكون في الليل، يشير ربنا سبحانه وتعالى إلى ذلك. قال تعالى هنا: والليل وما وسق. يبقى وسق يعني جمع وحوى، وقيل أيضا آوى، وقيل أيضا ضم، وقيل أيضا لف، كل هذه من معاني وسق. ثم قال تعالى: والقمر إذا اتسق. القمر معروف، ومعنى إذا اتسق أي اكتمل وتم واستوى وتكامل نوره، ويكون ذلك في أي ليالي؟ في ليلة 13 و14 و15 و16، في هذه الليالي يتم اكتمال القمر. يقول تعالى: والقمر إذا اتسق. يبقى اتسق يعني اجتمع نوره وتم وكمل، وذلك في ليالي الإبدار. فأقسم الله عز وجل بالليل وما وسق، أي وما جمع، وبالقمر لأنه آية الليل. ثم قال بعد ذلك: لتركبن طبقا عن طبق. الخطاب هنا لمن؟ قال بعض المفسرين: للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقال بعضهم: بل الخطاب لجميع الناس. وهذا الراجح والله أعلم، أن الخطاب لجميع الناس، أي لتركبن حالا بعد حال، لتركبن حالا عن حال، يعني أن الأحوال تتغير فتشمل أحوال الزمان وأحوال المكان وأحوال الأبدان وأحوال القلوب. يعني مثلا أحوال الزمان تنتقل، كما قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فيوم يكون فيه السرور والانشراح وانبساط النفس. إن الإنسان يشعر بالسرور أحياناً، وأحيانا على العكس، يوم آخر يكون بالعكس، حتى إن الإنسان لا يشعر بهذا من غير أن يكون هناك سبب معلوم. وتلك الأيام نداولها بين الناس، فأحوال الزمان متغيرة تنتقل، وهذا شيء يعرفه كل واحد بنفسه. تصبح اليوم فرحا مسرورا، وفي اليوم الثاني بالعكس بدون سبب، لكن هكذا لا بد أن الإنسان يركب طبقا عن طبق. هذه تحولات الزمان. أيضا تحولات الأمكنة، ينزل الإنسان هذا اليوم منزلا، وفي اليوم الثاني منزلا آخر، وثالثا ورابعا، إلى أن تنتهي به المنازل في الآخرة. وما قبل الآخرة وهي القبور هي منازل مؤقتة. القبور ليست هي آخر المنازل، بل هي مرحلة. لقد سمع أعرابي رجلا يقرأ قول الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فقال الأعرابي: والله ما الزائر بمقيم. فقال الأعرابي: والله ما الزائر بمقيم. فالأعرابي بفطرته عرف أن وراء هذه القبور شيئا يكون المصير إليه، لأنه كما هو معلوم الزائر يزور ويمشي. وبه نعرف أن ما نقرأه في الجرائد والمجلات: فلان توفي ثم نقلوه إلى مثواه الأخير، ينفع؟ لا، هذا خطأ، هذا غلط كبير، ومدلولها كفر بالله عز وجل، كفر باليوم الآخر. لأنك إذا جعلت القبر هو المثوى الأخير فهذا يعني أنه ليس بعده شيء، فهذا يعني أنه ليس بعده شيء. والذي يرى أن القبر هو المثوى الأخير وليس بعده مثوى كافر. فالمثوى الأخير إما جنة وإما نار، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. فهذه التحولات تحولات في الزمان وفي الأمكنة وأيضا في الأبدان. يقول الله تعالى: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. قلنا لتركبن طبقا عن طبق، الخطاب هنا لجميع الناس، أي لتركبن حالا عن حال، يعني أن الأحوال تتغير، فيشمل أحوال الزمان والمكان والأبدان والقلوب. تحدثنا عن أحوال الزمان وعن أحوال المكان، وأما عن أحوال الأبدان يركب الإنسان فيها طبقا عن طبق. استمع مثلا لقول الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير سبحانه وتعالى. أول ما يخلق الإنسان طفلا صغيرا، يمكن أن تجمع يديه ورجليه بيد واحدة منك، وتحمله بهذه اليد ضعيفا، ثم لا يزال يقوى هذا الصغير، هذا الطفل الرضيع، يقوى رويدا رويدا حتى يكون شابا جلدا قويا. ثم إذا استكمل القوة عاد فرجع إلى الضعف. وقد شبه بعض العلماء حال البدن بحال القمر، يبدو هلالا صغيرا ثم يكبر شيئا فشيئا حتى يمتلئ نورا، ثم يعود ينقص شيئا فشيئا حتى يضمحل. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة، اللهم آمين. الحال الرابع حال القلوب. وما أدراك ما أحوال القلوب؟ أحوال القلوب هي النعمة وهي النقمة. القلوب كل قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أزاغه وإن شاء هداه. لما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. فكان دائما الدعاء عليه الصلاة والسلام بإيه؟ ثبات القلب. فالقلوب لها أحوال عجيبة، تارة يتعلق القلب بالدنيا، وتارة يتعلق القلب بشيء من الدنيا، وتارة يتعلق بالمال ويكون المال أكبر همه، تارة يتعلق القلب بالنساء وتكون النساء أكبر همه، تارة يتعلق بالمنازل والقصور والسيارات ويكون ذلك أكبر همه، تارة يتعلق بمتاع الدنيا من ثلاجة، مكنسة جديدة، بأوضة نوم جديدة، بمتاع الدنيا الزائل ويكون هذا أكبر همه، تارة يكون مع الله سبحانه وتعالى فيتعلق بالله عز وجل ويرى أن الدنيا كلها وسيلة إلى عبادة الله وإلى طاعة الله فيستخدم الدنيا لأنها خلقت له ولا تستخدمه الدنيا، وأصحاب الدنيا هم الذين يخدمونها، هم الذين أتعبوا أنفسهم، هم الذين أتعبوا أنفسهم في تحصيلها، لكن أصحاب الآخرة هم الذين استخدموا الدنيا وخدمتهم الدنيا، ولذلك لا يأخذونها إلا عن طريق رضا الله سبحانه وتعالى، ولا يصرفونها إلا في رضا الله سبحانه وتعالى، فاستخدموها أغزاً وصرفاً. لكن أصحاب الدنيا الذين تعبوا بها سهروا الليالي يراجعون الدفاتر والشيكات والمصروفات، يراجعون المدفوعات، يراجعون ما أخذوا وما صرفوا. هؤلاء في الحقيقة استخدمتهم الدنيا ولم يستخدموها. لكن الرجل المطمئن الذي جعل الله سبحانه وتعالى هو الهم الأكبر في هذه الدنيا، هو الذي سيغنيه ولا يشقى بهذه الدنيا عن طاعة مولاه، هذا هو الذي خدمته الدنيا. فهذه أحوال القلوب، كل لحظة أين صرفت؟ أين ذهبت؟ لماذا تنصرف عن الله وتلتفت يمينا أو شمالا؟ لا بد أن تراجع نفسك أولا بأول، لأن الله سبحانه وتعالى قال: لتركبن طبقا عن طبق، أي حالا بعد حال. ثم قال رب العالمين سبحانه وتعالى: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. فما لهم؟ وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله؟ أي شيء يمنعهم من الإيمان؟ أي شيء يضرهم إذا آمنوا؟ قال مؤمن آل فرعون: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. فأي شيء على الإنسان إذا آمن؟ ولهذا قال موبخا لهم: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، أي لا يخضعون لله عز وجل. فالسجود هنا بمعنى الخضوع لله سبحانه. وإن لم تسجد على الأرض لكن يسجد القلب ويلين ويذل إن كان الأمر كذلك، فأنت من المؤمنين ب بدليل قوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وإن لم يكن قلبك كذلك ففيك شبه من المشركين الذين إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. ومن علامات الخضوع لله سبحانه عند قراءة القرآن أن الإنسان إذا قرأ آية سجدة سجد لله ذلاً وخضوعاً وانكساراً. وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب سجود التلاوة، استدل بعض العلماء بقوله تعالى: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، بإيه؟ بوجوب سجود التلاوة. وقال إن الإنسان إذا مر بآية سجدة ولم يسجد كان آثماً. والصحيح والله تعالى أعلم أنها ليست بواجبة، وإن كان هذا القول، أعني القول بالوجوب، هو قول أبي حنيفة، هذا مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن هذا قول مرجوح، وذلك أنه ثبت في الصحيح أن عمر رضي الله عنه خطب الناس يوماً فقرأ سورة النحل، فلما وصل آية السجدة نزل من المنبر فسجد، ثم قرأها من الجمعة الثانية فمر بها ولم يسجد، فقال رضي الله عنه: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم، ولم ينكر عليه أحد. وهذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. وسنته رضي الله عنه من السنن التي أمرنا باتباعها، قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وعلى هذا فالقول الراجح أن سجود التلاوة ليس بواجب، لكنه سنة مؤكدة، فإذا مررت بآية سجدة فاسجد في أي وقت كنت، في الصباح أو في المساء، في ليل أو في النهار، تكبر عند السجود، تقول الله أكبر، وإذا رفعت فلا تكبر ولا تسلم، هذا إذا سجدت خارج الصلاة. أما إن سجدت في الصلاة فلا بد أن تكبر إذا سجدت، وأن تكبر إذا نهضت، لأنها لما كانت في الصلاة كان لها حكم السجود في الصلاة، والله أعلم. قال الله تعالى: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. طبعا ثبتت في السنة مواضع سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند تلاوته للقرآن، هذه المواضع والله تعالى أعلم في سجدة الانشقاق التي نحن بصدد تفسيرها الآن: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، سجد فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام لما قرأها، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة، العتمة يعني العشاء، فقرأ: إذا السماء انشقت، فسجد، فقلت له: ما هذه؟ فقال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. من اللي بيقول؟ من أبو هريرة رضي الله عنه يقول: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. فالشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بآية السجدة في سورة الانشقاق سجد عليه الصلاة والسلام. أيضا من السجدات التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلت إلينا سجدة النجم، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها، وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حصى أو تراب، يعني رجلا كبيرا أخذ كفاً من حصى أو تراب وقال يكفيني هذا، فرأيته بعد ذلك قتل كافراً، نسأل الله العافية، لأنه ما اتبع النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد لم يسجد واستكبر على السجود، فكانت خاتمته نسأل الله العافية كما رأينا. أيضاً سجدة صاد، فقد أخرج البخاري من طريق العوام قال سألت مجاهداً عن سجدة صاد فقال سألت ابن عباس من أين سجدت فقال أو تقرأ ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وزرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده فكان داود ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به فسجدها داود فسجدها رسول الله عليه الصلاة والسلام فسجدها داود أي سجدة صاد فسجدها رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاقتداء بالأنبياء فلما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في قصة داود في سورة صاد وسجدها النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند البخاري فهذا دليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في سجدة صاد رابع سجدة سجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في السنة سجدة العلق سجدة العلق يبقى في الجزء ده في جزء النبأ عندنا سجدة الانشقاق وسجدة الإيه؟ العلق سجد فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع النبي سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق قال الله تعالى فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ثم قال تعالى بعدها بل الذين كفروا يكذبون أي في تركهم السجود كان ذلك بسبب تكذيبهم لما جاءت به الرسل والله أعلم بما يوعون أي أنه سبحانه وتعالى أعلم بما يوعونه أي بما يجمعونه في صدورهم وما يجمعونه من أموالهم وما يجتمعون عليه من منابزة الرسل ومخالفة الرسل عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام بل محاربة الرسل وقتالهم والكفار أعداء للرسل من حين بعث الله الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنهم يجمعون لهم ويكيدون لهم فتوعدهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية والله أعلم بما يوعون أي بما يجمعون من أقوال وأفعال وضغائن وعداوات وأموال ضد الرسل عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام ثم قال تعالى فبشرهم بعذاب أليم أي أخبرهم بالعذاب الأليم أي الموجع الذي لا بد أن يكون والخطاب في قوله فبشرهم عام للرسول محمد صلى الله عليه وسلم ولكل من يصح خطابه فإنه داخل في هذا فأن نبشر كل كافر بعذاب أليم هذا لا حرج فيه فنحن نبشر كل كافر بعذاب أليم ينتظره كما قال تعالى وانتظر إنهم منتظرون ثم قال تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا الاستثناء هنا استثناء منقطع، وإلا هنا بمعنى لكن، يعني لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. يعني غير ممنون؟ يعني غير مقطوع. يبقى غير ممنون يعني غير مقطوع. لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بسبب ماذا؟ بسبب أعمالهم الصالحة، بسبب العمل الصالح. إذن إن العمل الصالح يكون سبباً في دخول العبد الجنة، بل يدخل الجنة كما بيّن صلى الله عليه وسلم بأجر غير ممنون، يعني غير مقطوع، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالموت كأنه كبش أملح، فيقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. لهم أجر يعني ثواب غير ممنون، أي غير مقطوع، بل هو مستمر أبد الآبدين. والآيات في تأبيد الجنة كثيرة معلومة في الكتاب والسنة، فأجر الآخرة لا ينقطع أبدا، ليس كالدنيا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء، فليس العسل كالعسل، وليس اللبن كاللبن، وليس الخمر كالخمر. يقول الله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. هذا العمل الصالح الذي يعمله العبد جمع شيئين: الأول الإخلاص لله، أن تعمل العمل ابتغاء وجهه سبحانه، لا ليقال أنك تصلي، لا ليقال أنك مزكي، لا ليقال أنك تحج، بل ابتغيت بعملك وجه الله سبحانه. فأول شرط من شروط العمل الصالح الإخلاص لله، بأن يكون الحامل على العمل هو الإخلاص لله سبحانه، هو ابتغاء مرضاته، ابتغاء ثوابه، ابتغاء النجاة من النار، لا تريد بعملك شيئا من الدنيا. ثانيا أن تكون متبعا في عملك الصالح المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أي أن يتبع الإنسان رسول الله عليه الصلاة والسلام في عمله فعلا لما فعل وتركا لما ترك، أن تسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفي الختام أسأل الله الكريم أن ينفع بهذا العمل جميع المسلمين. نرجو من كل أخ أو أخت استمع لهذا العمل الطيب المبارك وانتفع به أن يدعو لفضيلة الشيخ وللقائمين على الصفحة المباركة، ولمتابعة كل ما هو جديد من خطب ومحاضرات لفضيلة الشيخ محمد بسيوني. يرجى متابعة الصفحة الرسمية لفضيلة الشيخ محمد بسيوني على الفيسبوك، أو متابعة قناة الشيخ على اليوتيوب، وللتواصل عبر خدمة الواتساب لاستقبال أسئلتكم واستفساراتكم مع فضيلة الشيخ محمد بسيوني. يرجى التواصل على رقم 01-009-02-5-3 من داخل مصر، وللتواصل من خارج مصر 00-01-009-02-5-3. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.